السلام عليكم. ما هي آلية توزيع الأرباح؟ أكيد مليون بالمئة لما تكون موجود عندنا أرباح وموجود فريق عمل، كل واحد بده ياخذ حقه، تمام؟ وفق مبدأ العدالة بإعطاء كل ذي حق حقه. أنا أديش إلي حقوق بأخذها، أنت أديش إلك حقوق بعطيك إياها، تمام؟ هذا هو الصحيح. بما أنه في أرباح لابد أن يكون في آلية لتوزيع هذه الأرباح، آلية، ويجب أن تكون هذه الآلية تعتمد على مبدأ العدالة بإعطاء كل ذي حق حقه. طيب، نحن دار المنشورات العالمية، نحن دار فريدي، نحن الأول من نوعنا على مستوى العالم برمته، على مستوى التاريخ برمته، الذين نجعلك أنت عضو دار المنشورات العالمية شريكا استثماريا بمهاراتك لدينا لتحصل على أرباح مدى الحياة بشكل مستمر مدى الحياة في أي مشروع أنت بتشارك فيه. مقابل مشاركتك بهذا المشروع أنت بتحصل أرباح مستمرة مدى الحياة، تمام؟ ما بتلاحظ هذا الشيء غير موجود في العالم كله وفي التاريخ كله. لأعطيك مثالا بسيطا على أرض الواقع، لكوني أنا أيضا مؤلف، يعني ولي مجموعة من الكتب الورقية المطبوعة، ومن بين هذه الكتب الورقية المطبوعة بعض هذه الكتب أصبحت مصادر معتمدة رسميا، أصبحت معتمدة رسمية ضمن مصادر معلومات العديد من الجهات العالمية الرسمية ذات العلاقة، بما فيها مكتبة الكونغرس الأمريكي وجامعة فيلادلفيا الأمريكي ومكتبة أستراليا الوطني وجامعة اليرموك الأردني وجامعة الاستقلال الفلسطيني والكثير الكثير من الجهات الرسمية والدولية ذات العلاقة. مؤلفاتي أنا من بينها معجم المواعظ، وكذلك الشعب والسلطة الحاكمي، وكذلك سلسلة تدريب السيناريو، كل هذه أصبحت ضمن مصادر معلومات هذه الجهات الرسمية والدولية، وقد تم اعتمادها من قبلهم بشكل رسمي لديهم ضمن مصادر معلوماتهم ذات العلاقة. طيب، هذا شو يعني؟ يعني أنه أنا رافع آدم لدي خبرة عملية في هذا المجال، في هذا المضمار، خبرة تزيد عن 30 عاما بتمامها وكمالها فيما يتعلق بطباعة الكتب ورقيا وبما يتعلق بنشرها إلكترونيا. فالموضوع منه اعتباطي. أنت إذا بدك بتشوف كل دور النشر، كل دور النشر الورقي الموجود في العالم كله، على مستوى العالم كله وعبر التاريخ كله، عم بيشوف انك انت اذا انت بتعطي فلوس، يعني تكون انت المستثمر، انت بتستثمر، بتدفع فلوس لدار النشر، عم تقول له يا دار النشر انا عم بعطيك فلوسي، انا من فلوسي ومن تعبي ومن جدي واجتهادي عم شيل هذه الفلوس وبطبع الكتاب تبعي، انا اطبعه ورقيا، اطبع من عنده 1000 نسخة، 2000 نسخة، 5000 نسخة، قد ما بدك انت، عم بطبع هذا الكتاب ورقيا. طيب، انت يا دار النشر الورقية قديش بتعطيني ارباح؟ شو عم بيقول لك؟ الارباح التي تمنح لك ما بين 10% ولن تزيد، عن 30% بأفضل حالاتها، لن تزيد عن 30% بأفضل حالاتها، لكن المتوسط، في جميع دور النشر الورقية على مستوى العالم كله، مو فقط يعني عدنا نحن في الشرق الأوسط أو نحن في الدول العربية، لا، يعني حتى عند الغرب هيك طريقة تبعهم، بيشوف انه دار النشر الورقي ما بتعطي للمؤلف للكاتب اللي هو بيدفع الفلوس، مو دار النشر هي عم تدفع لك الفلوس، يعني لاحظ شوي، ركز معي يا عزك الله، يعني دار النشر ما عم بتمولك، لا، انت عم بتمول نفسك بنفسك، انت عم بتمول مشروعك بنفسك بفلوسك انت، يعني مهاراتك وفلوسك عم بتحطها في دار النشر، شوي ركز معي، في دار النشر الورقي. فشو بتقول لك دار النشر الورقي؟ عم بتقول لك انا اذا بدي اعطيك ارباح، اذا بدها تعطيك ارباح مثل ما حصل معي انا، لن تعطيك اكثر باقصى حالاتها اكثر من 30%. 30% من وين؟ من الارباح وليس من الايرادات. شوي ركز معي، في فرق، بين الايراد وبين الربح، الصافي. هي عم بتقول لك انا بعطيك من الربح الصافي، عم بعطيك انا 10%، وأحسن الحالات يعني إذا دار نشر، يعني أنت صديقه وصاحبه وأنت بتمون عليه، وفي يعني بينك وبينه يعني زاد وملح وصداقة شوية متوطدة، يعني علاقة قوية بينك وبينه، فعم بيقول لك ما في مشكلة، يعني بأقصى ما بيعطيك إياه 30% من الأرباح وليس من الإيرادات. ركز معي، شو يعني أرباح وإيرادات؟ شو أرباح وإيرادات؟ شوي ركز معي، لأن نحن عم نعطيك أرباحك من الإيرادات وليس من الأرباح. شوي ركز معي مشان نشوف قديش هذه الآلية، آلية توزيع الأرباح لدينا نحن دار منشورة العالمين، من الآليات المبتكرة الحديثة غير المسبوقة على مر التاريخ برمته جملة وتفصيلة، وليس لها شبيه أو نظير أو بديل في العالم كله قاطبة دون استثناء، التي تضمن حقوق جميع الأطراف الموجودين في دار المنشورات العالمي. طبعا أنا مبتكر هذه الآلية، أنا محدثك الآن، أنا رافع آدم مؤسس مدير عام دار المنشورات العالمي، أنا مبتكر هذه الآلية، آلية توزيع الأرباح التي تعتمد على نسبة الاستحقاق العادلة، نسبة الاستحقاق العادلة، وهذا راح اشرح لك اياه بعد شوي، شو هي نسبة الاستحقاق العادلة وعلى شو بتعتمد. طبعا مليون بالمئة انه هذه الآلية اخذت من عندي وقت كثير وطويل، وهي حصيلي لكل خبراتي السابقة التي تزيد عن 30 عاما بتمامها وكمالها، انما هذه الخبرات كلها انا وضعتها في في في 14 يوما من العمل الجاد الدؤوب، ووصلت من خلال هذا العمل الجاد في 14 يوما وصلت إلى هذه الآلية المبتكرة الحديثة المبتكرة مني أنا رافع آدم، رافع آدم الهاشمي، التي تضمن حقوق جميع الأطراف لدينا نحن العاملون في دار المنشورات العالمي. طبعا هذه الآلية بعد أن أكملتها أنا أرسلت نسخة منها إلى مستشاري الأمين الأستاذ المبدع الأستاذ ممدوح أحمد عبد الله مذكور، مسؤول الشؤون القانونية في دار المنشورات العالمي، ليطلع عليها اطلاعا دقيقا كاملا ويعطينا رأيه القانوني فيها. وبالفعل قد وصلنا رأيه بالتأييد، رأيه القانوني، وكذلك أرسلت نسخة منها إلى مستشارتي الأميني الأستاذة منى أحمد بن حدو المستشارة الإدارية في دار المنشورات العالمي، وأعطت هي أيضا آراءها وتأييدها على هذه البنود، على هذه الفقرات، فقرات آلية توزيع الأرباح بفقراتها 18 فقرة في آلية توزيع الأرباح. طيب يعني أنا بدي أقول لك إنه العمل منه سهل، يعني هذه الآلية لم تأتي اعتباطا، لم تولد من العدم، وإنما ولدت بعد مخاض عسير، بعد تجارب عملية أنا مارستها على أرض الواقع، على أرض الميدان في أكثر من دولة من دول العالم، ومارستها إلكترونيا مع أكثر من 25 دولة على مستوى العالم برمتي، أكثر من 25 دولة، هذا كله أنا في فترة زمنية تزيد عن 30 عاما بتمامها وكمالها. هذه كلياتها الحصيلة، أنا الحصيلة العملية والنظرية الموجودة عندي أنا كلياتها وضعتها في خلاط أفكاري أنا، في خلاط عقلي أنا، لمدة 14 يوما الماضية، 14 يوما بتمامها وكمالها، حتى استطعت أن أنجز آلية توزيع الأرباح في دار المنشورات العالمي، وأضع نسبة الاستحقاق العادل في فقرات خاصة بهذه الآلية، تكونت من 18 فقرة من فقرات نسبة الاستحقاق العادل. إذن لدينا نحن في دار المنشورات العالمي هذه الدار الفريدة والأولى من نوعها على مستوى العالم برمته جملة وتفصيلة، آلية تعتمد على مبدأ العدالة وبشكل مستمر مدى الحياة، عم نعطيك أرباحك بشكل مستمر مدى الحياة. أرجع لك أنا إلى المثال اللي ضربته لك، مثال واقعي على أرض الواقع، يعني عم بعطيك أنا أمثلة واقعية اللي هي تتعلق بدور النشر الورقي. أنت لما بدك تطبع كتابك عم بيعطيك 30%، من وين بيعطيك 30% من الأرباح وليس من الإيرادات؟ شوي ركز معي. طيب شو الفرق بين الأرباح وبين الإيرادات؟ هل هل نحن لما يكون عندنا كتاب معين، كتاب ونعرض للبيع أو مشروع أو مصنف، مو شرط أن يكون كتاب، يعني أي مصنف، المصنف هو عبارة عن مشروع، عبارة عن وعاء معرفي بغض النظر عن نوع هذا الوعاء. نحن لدينا في دار المنشورات العلمية لدينا 21 نوعا من أنواع الأوعية المعرفية. من بين هذه الأوعية المعرفية هو الكتاب الإلكتروني بصيغة PDF. إذا افترضنا أنه لدينا حاليا نحن في هذا المصنف في هذا المشروع هو بنوع PDF، أنا وأنت ومجموعة من فريق العمل من أعضائنا في دار المنشورات العلمية شكل، يعني أنا شكلت فريق، هذا الفريق اللي نفترض أنه مكون من، على سبيل المثال، مكون من 20 شخص أو 10 أشخاص أو 5 أشخاص، قد ما بدك، يعني حسب متطلبات المشروع المصنف الوعاء المعرفي، حسب متطلباته يتم تشكيل هذا الفريق بغض النظر عن أعداد هذا الفريق. أنت بالنتيجة أنت جزء من هذا الفريق، افترض أنت موجود مشارك مساهم بكتابة مادة المحتوى الخاصة بهذا المصنف، بهذا المشروع، بهذا الوعاء المعرفي، تمام؟ بهذا الكتاب الإلكتروني اللي هو نوع الوعاء هو حاليا كتاب بصيغة PDF. أنت كتبت مادة المحتوى، تمام؟ لما يكون عن دار نشر ورقي، لاحظ، لما يكون عن دار نشر ورقي والكتاب تبعك يباع، شوف الفرق عشان تعرف أنت معنا في ولادة حقيقية، أنت معنا عظيم لكوننا نحن عظماء، نحن دار منشورات علمية عظماء، وكل من يكون معنا في دار منشورات علمية يكون عظيما مما لا شك فيه، وأنت معنا في المكان الصحيح مع الأسرة الصحيحة، وأنت معنا في ولادة حقيقية لك دون انقطاع مما لا شك فيه. وضحت لك الفكرة؟ فشو اللي بيصير في دار النشر الورقية؟ اللي بيصير في دار النشر الورقية لما بتاخذي كتاب، افترض انه هذا كتاب عندك على سبيل المثال اللي هو هذا، هو جوال، هذا جوال طبعا وليس كتاب، لنفترض انه هو كتاب ورقي، هذا كتاب ورقي، تمام؟ انت لما تبيع هذا الكتاب، او بالحقيقه دار النشر عم بتبيع هذا الكتاب الورقي، عم بتبيع، انت طبعت 1000 نسخه من عنده، قديش النسخه؟ افترض ان النسخه تبعك انت، النسخه هي تباع ب10 دولار، فأنت لما بتبيع بعد أنت 1000، تمام؟ كم صار مبلغ الكلي للبيع؟ صار عندك أنت 10,000 دولار، هو ليس عندك، عن دار النشر الورقي عم بتجمع هي من النقاط البيعية الموجودة عندها، تمام؟ بتجمع المبلغ بعد فترة من الزمن، يعني هو المعتاد الحساب يكون كل سنة، هكذا هو في دور النشر الورقي، ومن حقها، يعني من حق دار النشر الورقي أن يكون حسابها كأدنى حد كل سنة، يعني في بعض الدور بتحاسبك كل سنتين أو كل 3 سنوات، لكن هو المعتاد أنه كل سنة الحساب والكتاب يكون كل سنة لمعرفة الأرباح، هذا هو المتعارف عليه كل سنة. فشو بتعمل دار النشر الورقي؟ دار النشر الورقي عم ترسل إلى النقاط البيعية وعم بتقولهم يا أخي أو يا أختي، أنت النقاط البيعية، هذه النسخة من هذا الكتاب اللي هو اسمه أي اسم بدك أنت، مثلا هذا هو الكتاب، تمام؟ أنتوا بعتنا لكم، نحن دار النشر الورقي بعتنا لكم 1000 نسخة، طبعا توزعت بنقاط بيعية، مثلا هذه النقطة افترض فيها 10 نسخ، النقطة الثانية 5 نسخ، النقطة اللي بعدها 20 نسخة، النقطة الأخرى مثلا 20 أو 30 نقاط بيعية. الصحيح هو يعني الدار النشر الورقية الفهماني اللي بتفهم تعمل وفق آلية النقاط البيعية، وأغلب دور النشر الورقي ما عم يشتغلوا على مبدأ النقاط البيعية، هذا حطوا بحساباتك، لذلك عم بشوف أنه أغلب دور النشر الورقي من يساهم معهم من المؤلفين من الكتاب 100% هو خسران، بس دار النشر الورقي في جميع الحالات هي ربحانة، هي عم تربح في كل الحالات، دار النشر الورقي هي ربحانة. ليش؟ لأن عم تاخذ من عندك الفلوس مقدمة، أنت المؤلف عم تاخذ الفلوس من عندك مقدمة، ما عم تعطيك أرباح بدون أن تدفع المال مثلنا نحن. أنت معنا في دار المنشورات العالمية، أنت معنا شريك استثماري بأرباح نعطيك إياها مدى الحياة، وأنت شريك بمهاراتك، أنت ما بتدفع فلوس، ما بدنا من عندك تدفع فلوس، نحن عم نعطيك فلوس، ونعطيك فلوس من الأرباح شغلنا، بشكل مستمر مدى الحياة. ما في هيك دار تعمل لا ورقي ولا إلكتروني على مستوى العالم برمتي. نحن فريدون بهذه الأمور جملة وتفصيل على مر التاريخ برمتي، وهذا كله من ابتكاري أنا رافع آدم مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمي، تمام؟ وأنا أول شخص أطبقه على أرض الواقع على مستوى التاريخ كله جملة وتفصيلة، تمام؟ إذن عم بشوف أنت دار النشر الورقي عم تأخذ يعني هذه دار النشر الورقي الفهماني، وهم قلة الذين يفهمون هذه الآلية، آلية النقاط البيعية، تمام؟ يعني هذه الدار عم تأخذ فلوس الألف نسخة، النسخة الواحدة ب10 دولار، عم تأخذ بجمعها من النقاط البيعية، بجمع هذه الفلوس وبتأخذ المبالغ البيعية الكاملة اللي هي راح تكون بالنتيجة مجموعها 10,000 دولار أمريكي. 10,000 دولار، هذه 10,000 دولار لألف نسخة من هذا الكتاب، من هذا المنتج، هذه كلها تسمى إيرادات وليس أرباح، تمام؟ طيب دار النشر شو بتعمل؟ عم بتقلك أنا في عندي مصاريف، أنا في عندي تكلفة الورق، عندي أنا تكلفة التغليف، عندي أنا تكلفة الحمل والنقل، حمل ونقل هذا المنتج إلى النقاط البيعية، أو كذلك، أو يعني إذا هي ما بتستخدم نقاط بيعية، تمام؟ عم بتقلك أنا في عندي مصاريف الكهرباء ومصاريف المي اللي عم بعطيها ومصاريف الأجهزة ومصاريف إيجار المكان عم بدفعه أنا ومصاريف العمال الموظفين موجودين عندي أنا، تمام؟ بمن فيهم موظفي البيع وموظفي استقبال الزبائن وغيره، وهذا من حقها، يعني من حق دار النشر أن تفعل هذا الشيء، من حقها، تمام؟ فبتقلك أنا في عندي مصاريف، عدا هي مصاريف، فشو بتعمل؟ هذا الوارد المبلغ الكلي يسمى الإيرادات، إيرادات هذا المنتج. فبتقلك أنا من هذا الإيرادات يجب أن أطلع المصاريف قديش صارت. مو بس هيك، النقاط البيعية هذا في حال كانت تستخدم هي نقاط بيعية، كمان صاحب النقطة البيعية إله ربح، إله ربح لازم بعطينا. شو قديه بعطينا؟ بعطيه مثلا 10%، 1%، 2% من المنتج حسب اتفاقها مع صاحب النقطة البيعية، تمام؟ حطوا بحساباتك، صاحب دار النشر الورقي هو تاجر، هذا حطوا بحساباتك، تجار هدفه الفلوس بالدرجة الأولى، وهذا منه عيب. مثل ما نحن أنا رافع آدم معلن صراحة إنه هدفنا نحن، إضافة إلى كثير من الأهداف الأخرى من ضمن أولوياتنا، في أهدافنا هو الفلوس، إنما اللي بيختلف بيننا نحن دار النشر العالمي وبين جميع دور النشر الأخرى على مستوى التاريخ برمتي، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، إنه الفلوس عندنا لا هي هدف ولا هي غاية، هي مجرد وسيلة لكي نطور المبدعين والمبدعات، لكي نجعل المبدع قادرا على أن يصل إلى مرحلة الاستقرار المالي الكامل، وبالنتيجة ينتقل من مرحلة البقاء إلى مرحلة الارتقاء، وبالنتيجة ينعكس هذا إيجابا على المجتمع والأوطان والحكومات قاطبة دون استثناء. هذه فكرتنا نحن، هذه فكرتي أنا رافع آدم الهاشمي مؤسس مدير عام دار المنشورات العالمي. هذا هو الاختلاف الجذري بيننا نحن دار المنشورات العالمي وبين أي دار وبين جميع دور النشر الأخرى الموجودة في العالم كله قاطبة، الموجود في التاريخ كله قاطبة، سواء كانت ورقية أو إلكترونية. الآخرون تجار بكل معنى الكلمة، يبحثون عن المال. وضحت لك الفكرة؟ وأنا أقول لك ليس العيب في البحث عن المال، ولكن الآلية بتختلف والأهداف والغايات كذلك بتختلف. هون يعني بدي اياك انت شوية تركز معي، تمام؟ إذن بشوف إنه دار النشر الورقي شو بتعمل؟ عم بتقلك أنا بدي أحسب قديش مصاريف هذه الإيرادات، هذه 10,000 دولار قديش أنا راح بعطي مصاريف؟ مثلا 3,000 دولار قديش صفى 7,000 دولار، تمام؟ هلأ أنت إذا كنت متفق بأفضل الحالات على 30% بتحصل أنت من الأرباح، تمام؟ فشو قديش صارت الأرباح؟ صارت الأرباح 70% من الأرباح، أو ربما العكس تماما، بشوف أنه المصاريف صارت 70% والأرباح هي 30%، فأنت عم بتحصل 30% من الأرباح. إذا كانت الأرباح 30%، شوي ركز معي بالله عليك، إذا كانت الأرباح 30% بمعنى أنه المصاريف عن دار النشر الورقي هي 70% والأرباح ظلت هي 30%، فأنت عم تأخذ 30% من 30%، عم تأخذ 30% من 30%. قديش بصير 30% من 10,000؟ 3,000 دولار. أنت عم تأخذ 30% من 3,000 دولار فقط، وليس من 10,000 دولار. عم بتركز شوي؟ عم بتركز معي شوي؟ وضحت لك الصورة يا عزك الله. إذا كانت المصاريف عن دارنا الشرقية افترض 30% من الإيرادات الكلية اللي هي 10,000 دولار، 30% قديش راح بيظل بتظل الأرباح؟ قديش راح بتكون الأرباح؟ راح تكون عندك أنت 70%، يعني 7,000 دولار من 10,000 دولار. تمام، 7,000 دولار، وبالنتيجة أنت عم تأخذ بأحسن الحالات عم تأخذ أنت 30% من 7,000 دولار، من 70%، وليس من 10,000 دولار. وضحت لك الفكرة؟ هذا مهم جدا مشان تفهموا أنت، مشان تعرف قديش نحن فريدون، قديش أنت عظيم معنا نحن العظماء في دار المنشورات العالمي. وضحت؟ بينما نحن في دار المنشورات العالمي آلية توزيع الأرباح ما هيك، ما بتعتمد على هيك طريقة. نحن آليتنا تعتمد على مبدأ العدالة، إعطاء كل ذي حق حقه. عن دار النشر الأخرى، عن دور النشر الأخرى، عن دار النشر الورقي، عم بيقول لك أنا بعطيك 10%، 15%، أحسن الحالات 30% من صافي الربح، من الربح عم يعطيك، وليس من الإيرادات. ليش؟ إن هو تاجر بيفكر هو بمصلحته بالدرجة الأولى. شوي ركز معي، ركز معي شوي، ركز معي بالله عليك. وهذا عم بحكي صراحة وصار معي أنا، لكوني أنا أيضا مؤلف، وأنا دخلت بهيك تجارب عديدة كثيرة على على على مر السنوات المنصرمة من حياتي لأكثر من 30 عاما. تمام، يعني ما بحكي لك شيء اعتباطي أو بحكي لك شيء نظري، لا، عم بحكي لك عن تجارب عملية. وفيك أنت إذا لحد هذه اللحظة منك مجرب، شوف أنت ادخل على مواقع دور النشر الورقي أو تواصل مع دور النشر الورقي وتأكد من صدق كلامي 100%. إذا ما في عندك تجربة أنت لحد هذه اللحظة، شوف أنت مشان تعرف أنك أنت معنا في المكان الصحيح، أنت معنا في المكان الصحيح. نحن شو بنعمل في دار المنشورات العالمية؟ أنا رفع عدم الهاش، شو بعمل أنا؟ أنا أعمل وفق منهج العدالة. يعني أنت على أي أساس؟ أنت على أي أساس عم بتمول مشروعك؟ عم تعطي الفلوس من جيبك بتعطيه لدار النشر؟ تمام، سواء كانت ورقية أو غير ورقية، نحن هون مثالنا هو الورقية، عم تعطيها من فلوسك ومن اللي هو من جدك واجتهادك وعرقك ومن عمرك، عم تعطيها أنت الفلوس، وبالنتيجة أنت عم تأخذ بأحسن الحالات عم تاخذ انت 30% فقط، بل هو الغالب عم يعطيك 10%، 10%، يعني اغلب دور النشر اكثر من 10 او 15% ما بتعطي، او اقصى حد يعني 20%. نادرا تجد دار نشر ورقي عم تعطيك 30% من الارباح، نادرا جدا. هذا حطه بحساباتك، لكن المتوسط بين 10 الى 15 او يعني 20% ممكن بيوصل 20% من الأرباح. وضحت لك الفكرة؟ فأنت على أي أساس أنت مثلا افترض صار عنده هو المصاريف 30%، صفت قديش أرباح؟ 70%. طب يا أخي من 70% أنت عم تعطي للمؤلف، عم تعطي 20% أو تعطي 30%، قديش صفة 40%. هل من العدالة أنك أنت صاحب دار النشر، لا انت اللي تعبان بتأليف الكتاب، ولا انت تعبان بصناعة هذا المصنف، ولا انت اللي تعبان بالحصول على الفلوس اللي جابها لك المؤلف، انت مجرد يعني صاحب دار نشر، شو عم تعمل انت؟ شو عم تعمل؟ مجرد انت يعني ما بدي اقول مثل الدكان، هو بالحقيقة عبارة عن دكان مثل احنا دار النشر، مثل ما احنا منصتنا عبارة عن دكان عم نفتح دكان وبنبيع فيه. انت كمان يا دار النشر عبارة عن دكان بمسمى دار النشر، بمسمى مؤسسة، بمسمى اي هذه مسمى، لكن بالحقيقة هو اذا بتقرب الفكرة مشان تفهمها دكان، انت فاتح لك دكان وعم بتبيع فيه، انت مجرد حاط رجل على رجل وجالس على الكرسي وعم بتدير هذا الدكان. لكن مين عم يقدم لك الجهود الحقيقية؟ المؤلف. مين عم يقدم لك الجهود الحقيقية بالفلوس اللي بيجيبها لك؟ المؤلف اللي هو الممول. فعلى أي أساس المؤلف هو عم بيألف، هو اللي عم بيتعب وهو عم بيجيب الفلوس، انت عم تعطيه 30% من الارباح وانت عم تاخذ اضعاف هذا المبلغ، عم تاخذ انت 40%. هذا في احسن الحالات، لكن اذا الحالات العامه عم بيشوف 10% او 15 او 20%، وبينما انت تشوف دار النشر عم تاخذ 50%، حطته بجيبها هو صاحب دار النشر، حط 50% بجيبته. هل هذه من العداله؟ هل هذه من العدالة؟ هل برأيك أنت يا دار يا صاحب دار النشر، أو أنت المؤلف، أو أنت جمهور الكلمة عم تسمعني، لما يكون المبدع، المبدع هو اللي عم يتعب وهو عم يجد وهو عم يشتغل وهو عم بيألف وهو عم بيكتب وهو عم بيروح لدار النشر وعم يتوسل بدار النشر، عم يقول له اطبع لي، اطبع لي هذا الكتاب، وبالنتيجة أنت ما عم تعطي أرباح لهذا المؤلف، هذا المبدع المسكين، ما عم تعطيه أرباح عادلة، أنت عم تأكل حقه، كمان عم تأكل حقه. هذا بالنسبة لي أنا رافع عدم مرفوض جملة وتفصيلا، لأنه أنا بعتبره هذا ينافي العدالة. أنا ما بعرف إذا أنت بتشوفه هذا عادل، جاوبني أنت بتعليق أسفل هذا الفيديو، أنت شو رأيك، شو رأيك، هل تشوف أنه دور النشر تصرفهم طبيعي، تصرفهم صحيح؟ أنا عم شوفه تصرفه غير صحيح، تصرف غير صحيح، مع احترامي الشديد لجميع أصحاب دور النشر الورقي والإلكتروني. أنا برفض هذا رفضا قاطعا لسبب واحد، أنه يتعارض مع مبدأ العدالة، يتعارض مع مبدأ العدالة. أضف إلى ذلك أنه أغلب دور النشر ما بتوافق أنه تنشر لك الكتاب، ما بتوافق، حتى إذا أعطيتها أنت فلوس شو عم بتقول لك؟ قل لك أنت منك، منك انك انت منك مؤلف مشهور، اذا بدك انت يعني تدفع التكاليف لكن الارباح راح تكون قليله، يعني ربما يعني بتنزل عن 10%. ليش؟ لانه هو منشان هو يضمن الارباح، هو يضمن الارباح، لان بيقول لك انا لما بعرض كتابك انت، بعرض كتابك انت اذا كنت انت مؤلف مشهور، 100% البيع يكون سريع، وبالنتيجه ارباح اللي بتنزل بجيبه هذا هذه الدار او صاحب دار النشر تكون اسرع، وكتابك انت عم يحجز مساحه في الارفف، عم يحجز مساحه في المخزن اللي عنده، هذا كله بيحطه بحساباته صاحب دار النشر الورقي. يعني من والله ما الله شوي انت انتبه يا مؤلف عشان تفهم البزنس كيف يكون، هو بالنتيجه بزنس عشان تعرف كيف يكون الاستثمار، تمام؟ بينما هذه الامور موجوده مسبقا عند عقليه صاحب دار النشر، وهذا من حقه، انا عم اقول لك من حقه، لانه كله هو بده يربح، هو تاجر. لكن انت لما بتروح ما بتروح له بتفكير التاجر، ما بتروح له بتفكير المستثمر، انت يا عيني عليك مجرد انت مبدع مسكين، بدك بتطلع ابداعك للنور، بدك العالم بيعرف انك انت مبدع، انك انت عندك موهبه، قادر على العطاء وقادر على خدمة المجتمع وخدمة الوطن من خلال إبداعاتك. فشو بتعمل؟ تضطر أنت بتعطي الفلوس لدار النشر مشان توافق على النشر. وضحت لك؟ وتفاصيل كثيرة موجودة في هذا المضمار، ربما تناولها لاحقا إن شاء الله تعالى في حلقات جديدة قادمة، مشان بكشف لك شو هي حقائق دور النشر، سواء كانت الورقية أو الإلكترونية، مع بالغ احترامي الشديد لجميع أصحاب دور النشر الورقي والإلكتروني وجميع العاملين فيها والذين دخلوا في اتفاقات معها، مع احترامي الشديد لهم، لكن جميعها لم تبنى على مبدأ العدالة. من حيث الأرباح المالية، من حيث توزيع الأرباح المالية، لم تبنى على مبدأ العدالة، هذا بحكي لك بصريح العبارة، سواء كانت في الشرق أو في الغرب، سواء كانت ورقية أو إلكترونية. واضح؟ طيب نحن عندنا شو اللي بيصير؟ نحن عم نعطيك أرباحك من خلال الإيرادات، من خلال الإيرادات. يعني نحن لما بنبيع 1000 نسخة من هذا المصنف، من هذا الكتاب تبعك، سعر النسخة الواحدة 10 دولارات، 10 دولارات، راح يكون المجموع الكلي عندنا قديش؟ 10,000 دولار. نحن من قيمة 10,000 دولار عم نعطيك أرباح. أقل الربح أنت عم تاخذه، أقل ربح تاخذه أنت من عندنا نحن دار النشر وتعليمي، لقاء مشاركتك أنت في تأليف مادة هذا الكتاب أو هذا المصنف، هو 35%، 35%، وبشكل مستمر مدى الحياة. يعني قديش راح بنبيع؟ كم نسخة؟ عم بنبيع مليون نسخة؟ مليون نسخة؟ مليون نسخة عم بنبيع، وكل نسخة من هذه النسخ هي ب10 دولار، إذا صار عندنا قديش؟ صار عندنا نحن 10 مليون دولار. أنت من ال10 مليون دولار إلك 35% أقل تقدير، فيما لو كان أنت حضرتك أنت الشخص الوحيد الذي قمت بعملية تأليف مادة هذا المحتوى، كله صار أنت عم مالفه، كلفناك وأنت ألفته بالكامل. وإذا في ناس من أعضائنا، في أشخاص من المبدعين والمبدعات من أعضائنا مشهود عالمي شاركوا معك بكتابة هذا المحتوى، بكتابة هذه المادة، فيعطى لهم بشكل عادل، عادل وليس بالتساوي. في فرق بين المساواة والعدالة، العدالة إعطاء كل ذي حق حقه. إذا في مجموعة شاركت معك بهذا المحتوى، بكتابة هذا المحتوى، أو افترض أنه شاركت معك بدورة تدريبية فيديوية، دورة تدريبية فيديوية عم تعطي محاضرات أنت، وعم بنبيع هذه الدورة على منصتنا، تمام؟ كيف بنعرف أنه قديش أنت شاركت؟ الموضوع بسيط جدا، إذا كان الموضوع نصي كتابي فعم نحسب عدد الكلمات، وعم نشوف أنت، عم بشوف أنت حضرتك يا عزك الله كم كلمة أنت شاركت بهذا المحتوى، وفلان الآخر كم كلمة شارك بهذا المحتوى، والنسبة قديش راح تكون هذه الكلمات من مجموع الكلمات الكلية لهذا المحتوى. مبلغ الاستحقاق اللي هو 35% من الإيرادات يوزع بشكل عادل على هذه النسبة، وبالنتيجة عم نعطيك انت حقك الذي هو ضمن استحقاقك العادل وبشكل مستمر مدى الحياة. وضحت لك الفكرة؟ إذا أنت كنت مشارك في دورة تدريبية تسجيل صوتي أو فيديوي، كيف عم نعرف قديش نسبة الاستحقاق تبعك أنت؟ إذا كان مجموع موجود معك فريق عمل وشاركتوا أنتوا بدورة تدريبية، كيف عم نعرف قديش عم نعطيك 35%؟ قديش بنعرف؟ قديش بنعطيك؟ كيف بنعرف ال 35% كيف راح توزع؟ موضوع سهل جدا، عم بنشوف عدد الدقائق اللي انت شاركت فيها، انت كم دقيقة، وبنحسب مجموع الدقائق الكلية لهذا المنتج، عم نحسبه، تمام؟ يعني قديش صار عندنا وارد من هذه الدورة التدريبية؟ افترض نحن بعنا مجموعة من النسخ، طبعا كله الكتروني، عم بنبيع الكترونية، وصار عندنا وارد 10 مليون دولار، ان شاء الله اكثر بيكون عندنا واردات من كل منتج، 10 مليون دولار، تمام؟ هذا ال 10 مليون دولار 35% من عدها بيروح لوين؟ بيروح استحقاق عادل لمن قام بتأليف مادة المحتوى. إذا كانت دورة تدريبية، عم بنشوف كم دقيقة تتألف هذه الدورة التدريبية، من كم دقيقة أنت، كم دقيقة لك بين مجموع هذه الدقائق، عم بنقسم المبلغ الكلي اللي هو 35% من ال 10 مليون دولار، تمام؟ شوي ركز معي، بنقسمها على مجموع الدقائق الكلية، وبنطلع الدقائق الخاصة فيك انت، والدقائق الخاصة بالشريك الآخر، والدقائق الخاصة بالشريك رقم 3 أو 5 أو 6 أو 7، وكل واحد عم نعطيه استحقاقه العادل، ومنعطيك استحقاقك العادل. واحد لك الفكرة، هيك تحققت العدالة، وهيك نحن ضمننا تحقيق مبدأ العدالة بشكل مستمر مدى الحياة، تمام؟ وهذا راح بيعطيك دافع اكثر انك انت بتشارك بمشاريع اكثر واقوى، وبالنتيجه راح يعطيك دافع لكي تخدم المجتمع اكثر، لانك انت عم بتشوف اموال عم تجيك بشكل مستمر في الحياه وبشكل عادل. اضف الى ذلك انه الحد الادنى لارباحك في كل مشروع هو 35%، فيما لو كنت انت مؤلف ماده المحتوى. شو معناته هذا يا رافع؟ هل معناته انه انا عضو دار المنشورات العالمية لما اشارك في اي مشروع من مشاريع دار المنشورات العالمية، هل من الممكن ان تكون ارباحي اكثر من 35%؟ نعم، 100%. ليه؟ شو السبب؟ لانه باب المشاركة في كل مشروع مفتوح للجميع وفق تخصصاتك انت المذكورة في مجالات العمل الابداعي ومجالات العمل الاستشاري اللي حضرتك انت عبيتها بالاستمارة، والموجودة في صفحتك الرسمية المعلنة على مدونتنا في بلوجر، تمام؟ فضمن مجالات تخصصاتك انت تستطيع ان تدخل بهذا المشروع. افترض انت عندك عدة مجالات، افترض انك انت صاحب فكرة المشروع، اضافة الى انك انت كاتب، يعني انت مؤلف مادة المشروع، شو بيصير؟ هل راح تاخذ 35% فقط؟ لا، لأنه لفكرة المشروع، صاحب فكرة المشروع له 5% من الإيرادات. وبالنتيجة إذا أنت كنت صاحب الفكرة وكذلك أنت كنت صاحب مادة المشروع، مؤلف هذا المادي، راح بيكون عندك 35% زائد 5%، صار في عندك أنت 40% من الإيرادات. وبالنتيجة أنت أرباحك 40% مستمرة مدى الحياة. وضحت لك الفكرة؟ أضف إلى ذلك، افترض أنك أنت صممت الغلاف، افترض أنك أنت كلفت بمهمة أخرى في داخل المشروع، وفق استحقاق كل مهمة راح تضاف لك أنت. وضحت لك الفكرة؟ وفق الاستحقاق العادل. نحن عندنا في آلية توزيع الأرباح هيك، أنا وضعت هذه الآلية المبتكرة مني أنا، رفع عدم الهاشمي، وضعت أنا 18 فقرة خاصة بفقرات نسبة الاستحقاق العادلة. نسبة الاستحقاق العادلة تعتمد على نسبة الاستحقاق العادل. شوي ركز معي، في عندنا نسبة استحقاق عادلة، كلمة العادلة تكون تابعة إلى النسبي، وفي عندنا استحقاق عادل، عادل العادل يكون تابع إلى الاستحقاق. هذه النسبة تعتمد على الاستحقاق العادل. الاستحقاق العادل أوصلتنا إلى هذه النسبة المرتبطة فيك أنت يا عضو دار المنشآت العالمية، وفق كل عمل تقوم أنت بإدائه في هذا المشروع ذات العلاقة. وبالنتيجة أصبح لكل إنسان، لكل شخص، لكل عضو من أعضاء في دار المنشآت العالمية له أرباح واضحة المعالم، أرباح تعتمد على مبدأ العدالة بإعطاء كل ذي حق حقه، وأرباح مستمرة مدى الحياة. آلية توزيع الأرباح لدينا نحن في دار المنشورة العالمي، هذه هي الآلية المبتكرة لدينا نحن دار المنشورة العالمي، التي هي الأولى من نوعها على مستوى العالم برمته جملة وتفصيلة. ما في شيء لم يؤخذ بنظر الاعتبار، أي شيء، أي حق، سواء كان من قريب أو من بعيد، سواء كان صغيرا أو كبيرا، كله أنا وضعته في الحسبان، وكله موجود في هذه الفقرات وبجميع احتمالاتها، سواء كانت القريبة والبعيدة، وبجميع المشاريع، سواء كانت المشاريع التي تشارك حضرتك فيها أنت في منصتنا، أو تشارك فيها على مدونتنا، أو كانت المشاريع هي متعلقة بمشاريع 99% من حيث النوع اللي من ضمنها هي المشاريع التي تعرض للبيع أمام جمهورنا الكريم مقابل أسعار معقولة وأسعار زهيدة أيضا، أو مشاريع 1%، نوع المشاريع وليس قيمة الأرباح، نوع المشاريع اللي هي متعلقة من بينها مجلاتنا التي تعرض للتحميل المجاني أمام جمهورنا الكريم، سواء كانت هذه أو تلك، فأرباحك أصبحت واضحة المعالم. وكذلك حط بحساباتك أنه مناصبك القيادية في مجلاتنا كذلك لديها أرباح، وتحصل أنت من خلالها على أرباح مستمرة مدى الحياة. أرباحك مضمونة لدينا مدى الحياة وفق آلية توزيع الأرباح التي جوهرها هو نسبة الاستحقاق العادلي، التي تعتمد على نسبة الاستحقاق العادل. وضحت لك الفكرة؟ هذا نحن دار المنشورات العالمية، والذي يضمن لك حصولك على هذه الأرباح بشكل قاطع هو عقد النشر الإلكتروني، العقد القانوني الملزم للطرفين، الطرف الثاني أنا رافع آدم الذي يمثل دار المنشورات العالمية، والطرف الأول أنت عضو دار المنشورات العالمية. هذه كانت هي آلية توزيع الأرباح. التفاصيل الكاملة الدقيقة الأخرى تجدها أنت موجودة على صفحة المحتوى التكميلي الخاصة بهذه الحلقة، صفحة آلية توزيع الأرباح الخاصة بنا نحن دار المنشورات العالمية. حضرتك أنت بعد ما بتكمل هذا الفيديو تفضل بالدخول إلى صفحة المحتوى التكميلي الخاص بهذه الحلقة على مدونتنا الرسمية في بلوجر من خلال ضغطك على الرابط الثالث الموجود في صندوق الوصف في قناتنا هذه على اليوتيوب. وإذا كنت أنت تشاهدين الآن على مدونتنا الرسمية في بلوجر فمليون بالمئة راح تلاقي كل هذه التفاصيل وهذه الفقرات والشروحات المتعلقة بهذه الفقرات، وستجد أيضا أنت هذه المعلومات كلياتها موجودة أيضا موجودة في مستند بصيغة PDF قابل للقراءة والتحميل أيضا بشكل دايركت مباشر من هذه الصفحة التي أنت فيها الآن على مدونتنا في بلوجر. طبعا إذا كنت أنت الآن تشاهدني على بلوجر، بس إذا كنت عم تشاهدني الآن على اليوتيوب في قناتنا تذكر اضغط على الرابط الثالث وتفضل بالدخول إلى صفحة المحتوى التكميلي واطلع اطلاعا دقيقا كاملا على نسبة الاستحقاق العادلة اللي حضرتك تأخذها من خلال مشاركاتك عندنا في أي مشروع من مشاريعنا. نحن دار المنشورة العالمي، دارك أنت ودار كل مبدع حقيقي وكل مبدعة حقيقية، نحن دار المنشورات العالمي. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار اذكره في تعليق أسفل هذا المحتوى وسأجيبك عنه بكل رحابة الصدر مني في أقرب فرصة ممكنة تسمح لي. شكرا لحسن إصغائك واستماعك إلي في هذه الحلقة، وشكرا لوجودك معنا، وشكرا لدعمك لنا بتعليق ومشاركة وإعجاب. أراك إن شاء الله تعالى في حلقات جديدة قادمة. وقبل أن أقول إليك إلى اللقاء، تذكر إن لم تكن أنت مشتركا في قناتنا الفريدة هذه اضغط على زر الاشتراك، فعل زر الجرس، اختر خيارات كل من خيارات الجرس ليصلك منها كل ما هو جديد، فالقادم إليك كثير وفيه منفعة أكيدة إليك وإلينا وإلى جميع قاطبة دون استثناء. أراك في حلقات جديدة قادمة إن شاء الله تعالى. حتى ذلك الحين أتركك في رعاية الله وحفظه، أقول إليك إلى اللقاء.